بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الزكاة في الخارج من الأرض، الزكاة في الخارج من الأرض، ما هو رأي المصنف؟ ما هو رأي المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب في الخارج من الأرض؟ ما هو الذي زكى؟ ما كان مكيلا مدخرا، ما كان مكيلا مدخرا، فيرى الزكاة فيه، ومعنى أنه يكال الكيل معروف، ومعنى أنه يدخر أي يخزن، والمقصود بالخزن الخزن العادي لا الخزن الصناعي، فيرى أن ما كان مكيلا مدخرا أي يخزن لفترة طويلة ما دام من الزمن، فهذا مما تجب به الزكاة سواء كان قوتا أو لم يكن ماذا قوتا. والرأي الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ما كان قوتا مدخرا، وهذا قول المالكية وهو الأقرب، هذا قول المالكية وهو الأقرب، أن ما كان قوتا مدخرا، ما كان قوتا مدخرا ففيه الزكاة، إذا كان إذا توفر فيه شرطان كما سيأتي معنا، إذا توفر فيه شرطان. طيب، مثل ماذا القوت المدخر؟ ها؟ قمح، شعير، وكذلك يعني ماذا الذرة، وهكذا كلما كان قوتا ويدخر فهذا فيه الزكاة، إذا كان يبلغ ماذا النصاب، إذا كان يبلغ ماذا النصاب. طيب، اشترط شرطين في إيجاب الزكاة فيه، اشترط شرطين في إيجاب الزكاة في الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق ماذا فما هو، والشرط الثاني أن يكون مالكا أثناء وجوب الزكاة، أن يكون مالكا أثناء وجوب ماذا الزكاة. متى يكون يعني ماذا وجوب الزكاة؟ متى تجب الزكاة في الثمار؟ السبب الذي ذكره، سبب إيجاب الزكاة في الثمار، عندنا سبب الإيجاب وعندنا شرط الإيجاب. سبب وجوب الزكاة، نعم، يعني نضوج الثمرة، نضوج الثمرة، إذا كان فيما يتعلق بالثمار أي تصلح للأكل، وإذا كان في باب الحبوب أن تكون ماذا مشدودة، أي أن تكون ماذا قاسية، لا تكون لينة، فهذا يدل على يعني ماذا أنها أصبحت يعني ماذا صالحة ماذا للأكل، أن يبدو فيها الصلاح، وهذا ما يتعلق بالصلاح. طيب، وذكرنا عليها تفريعات، ذكرنا عليها تفريعات، لكن ندخل في الدرس الذي بعده. قال الشيخ عليه رحمة الله: ويجب العشر فيما يسقى بلا مؤنة، ونصفه بها أي مع المؤنة، وثلاثة أرباع وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. فالشيخ عليه رحمة الله يقول ماذا يجب ماذا العشر، يجب ماذا العشر. النصاب فيما يتعلق بالثمار والزروع هي خمسة ماذا أوسق ماذا فما فوق، أما إيجاب الزكاة وهي ما يتعلق ماذا الموجب من هذه الزكاة، المخرج من هذه الزكاة، كم يجب عليه أن يخرج من هذا النصاب، كم يجب عليه أن يخرج من هذا ماذا النصاب. فذكر أنه أقسام، ذكر عليه رحمة الله أنه ماذا أقسام، هذا فيه بيان مقدار ما يجب، بيان مقدار ما يجب من زكاة الثمار ومن زكاة ماذا الحبوب، من زكاة الثمار ومن زكاة ماذا الزروع. فالشيخ عليه رحمة الله قسم تقسيمات، ومستند هذه التقاسيم ما جاء في حديث ابن عمر وما جاء في حديث جابر، مستند هذه التقاسيم اللي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله هي ما جاء في حديث ابن عمر وما جاء في حديث ماذا جابر ابن عبد الله. فقال عليه رحمة الله: ما سقي بلا مؤنة يجب فيه ماذا العشر، والعشر واحد من عشرة، العشر هو واحد ماذا من عشرة، هذا يسمى ماذا عشر، ولهذا تسمى هذه بالمعشرات، تسمى هذه زكاة المعشرات. زكاة المعشرات المقصود بها زكاة الثمار والزروع. إذا قيل لك زكاة المعشرات أي زكاة من الثمار والزروع ما كان قوتا مدخرا ففيه العشر، إذا كان يبلغ مدى النصاب، إذا كان يبلغ مدى النصاب ففيه العشر، إذا كان يسقى من دون مدى مؤنة، إذا كان يسقى من دون مدى مؤنة. وهذه الأشياء التي تسقي مدى الزرع أو الثمار من دون مدى مؤنة هي مدى أشياء، منها فيما يتعلق بالأمطار، يعني يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون أو يشرب مدى بعروقه، أي لكل عروق مدى فيشرب مدى بها. فهذه ثلاثة مدى أشياء جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، أي يشرب مدى بعروقه، يشرب مدى بعروقه. فهذه ثلاثة مدى أشياء، هذه ثلاثة مدى أشياء تسقى من دون مؤنة، إما أن تسقى بالأمطار، وإما أن تسقى بالعيون الجارية، وإما أن تشرب مدى بعروقها. بمعنى أن هذا الإنسان يتحصل على الزروع وعلى الثمار من مزارعه من دون كلفة ومن دون مدى مؤنة، من دون كلفة ومن دون مدى مؤنة. فإذا كانت على هذا الحال يجب عليه إخراج العشر، يجب عليه إخراج مدى العشر، أي واحد مدى من عشرة. هذا هو القسم مدى الأول. ثم القسم الثاني قال علي رحمه الله قال ونصفه بها، أي نصف مدى العشر بها، أي بالمؤنة. فإذا كانت هذه تسقى بمؤنة أي كل السنة، كل مدى السنة أو أكثر مدى السنة، أكثر السنة أي أكثر الموسم، أكثر مدى الموسم أو كل مدى الموسم تسقى مدى بالمؤنة. قديما كانت المؤنة فيما يتعلق بسقيا الثمار والزروع كان بالنواضح، إما بالحمير وإما مدى بالإبل، يرمي دلوة في البئر، يرمي دلوة مدى في البئر ثم يربط هذا الدلو مدى بالجمل، الجمل يجر هذا مدى الدلو، فإذا أخرج الدلو أسقى به المزرعة ويبقى على هذا الحال حتى يسقي مزرعته. مؤنة عظيمة، مؤنة مدى عظيمة، يرمي دلوة في البئر ثم بعد ذلك يعني مدى يجر الجمل أو الحمار الدلو من البئر ثم بعد ذلك يسقي مدى المزرعة، وهكذا الدلو الثاني والثالث حتى يسقي مدى مزرعته. قد تكون عنده مزرعة كبيرة جدا، قد تكون عنده مزرعة هذه فيها مؤنة وتعب، هذه فيها مؤنة وتعب. فإذا يعني جاءت الثمار أو جاءت مدى الزروع وكانت تبلغ مدى النصاب وهي خمسة مدى أوسق فما فوق، فهذه فيها نصف العشر، فيها نصف مدى العشر، للعشر مدى كاملا، للعشر مدى كاملا. وهذا هو القسم مدى الثاني، هذا هو القسم مدى الثاني. القسم الثالث عند المصنف عليه رحمة الله وثلاثة أرباعه بهما، أي بالمؤنة وبغير مدى مؤنة، أي قد تسقى بالأمطار وقد تسقى بالمؤنة، أي نصف الحول مؤنة، نصف مدى موسم هذا مدى الزرع والثمار يسقى بالأمطار، والنصف الثاني يسقى بهذه المؤنة، يسقى بهذه المؤنة. والآن هذه المؤنة هي المكائن، الآن يحتاج إلى البترول، يحتاج إلى الديزل، يحتاج إلى المكائن حتى تطلع هذا مدى الماء من الآبار، فهذه فيها مؤنة وكلفة، هذه فيها مؤنة وكلفة، فهي تقوم مقام النواضح الآن، تقوم مقام مدى النواضح مدى الآن. فكم عليه إذا كان يسقيها نصف الحوض بالمؤنة ونصف الحوض ماذا بالأمطار، ففيها نصف العشر، فيها نصف مدى العشر. وهذا هو القسم مدى نعم، إذا كانت تسقى يعني ماذا بالمؤنة نصف الحوض وبغير مدى المؤنة ماذا نصف الحوض، ففيها ثلاثة أرباع، النصف باعتبار ماذا باعتبار المؤنة هذا ما في إشكال، والربع هذا باعتبار أن هذه مقاسمة النصف الثاني، مقاسمة النصف الثاني فيه مؤنة وفيه ماذا غير مؤنة، يعني النصف الأول مؤنة أو غير مؤنة هذا لا بد أن يخرجه حتى وإن كان ماذا بالمؤنة، حتى وإن كان بالمؤنة يخرج ماذا نصف مدى العشر. لو كان يسقيها بالمؤنة كل الحول أو أكثر من الحول فعليه نصف ماذا العشر، عليه ماذا نصف العشر. فإذا كانت نصف بنصف فنقول في هذه الحالة النصف الأول بالمؤنة هذا ما في إشكال، وبعد ذلك النصف الثاني يقسم ماذا قسمين، الربع بالربع، فيكون ثلاثة ماذا أرباعه، ثلاث ماذا أرباعه بهما، أي ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع ماذا العشر. ثم بعد ذلك ذكر القسم الرابع، ذكر عليه رحمة الله القسم ماذا الرابع، قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، تفاوتا فيما يتعلق بالنفع، يعني بمعنى الأمطار أثرت في هذا الزرع في هذا الثمر أكثر ماذا من المؤنة، أكثر ماذا من المؤنة، فيكون في هذه الحالة بأكثرهما ماذا نفعا، يكون بأكثرهما ماذا نفعا، فيكون في هذه الحالة في مدى العشر كاملا، في العشر كاملا. وإن كان العكس بالعكس الذي أثر هي ماذا المؤنة، يقول في هذه الحالة ماذا النصف، نصف ماذا العشر. وهذا هو القسم الرابع، هذا هو القسم الرابع عند المصنف عليه رحمه الله. القسم الخامس عند المصنف عليه رحمه الله قال ومع الجهل ما تدري ما هو الذي أثر، ما هو الذي ماذا أثر، ففي هذه الحالة الأحوط أن تخرج ماذا العشر. لماذا؟ قالوا لأنه الأصل. فهذه مسألة سبحان الله، إذا حصل تردد في شيء، إذا حصل تردد ماذا في شيء وعندنا أصول ترجع إلى المسائل، نرجع إلى أصولها كما في باب الطهارة في باب الشك وهكذا، هذه مسائل معلومة، معنى هذه مسائل ماذا معلومة، إذا ترددنا في شيء وهذا الشيء إذا أصل نرجعه إلى أصله. ما هو الأصل فيما يتعلق بالمعشرات؟ أن تخرج العشر كاملا. فإذا جهل الإنسان ما هو الذي أثر في هذا الزرع، ما هو الذي أثر في هذا الثمار، هل هي المؤنة أو الأمطار، هل هي المؤنة ماذا أو الأمطار، جهل هذا، فنقول الأصل الأصيل والأحوط أن تخرج العشر كاملا. لماذا؟ عندنا أصول ترجع إليها المسائل. فهذه خمسة أقسام ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله. تأتي مسألة يعني ماذا يعني فيها إشكال، إذا كان الذي يسقي لك يعني جارك، إذا كان الذي يسقي لك ماذا جارك مجانا، يسقي لك ماذا جارك ماذا مجانا، ففي هذه الحالة وكان يسقي ماذا بي يعني ماذا بالمؤنة، جارك يسقي لك ماذا من مكائنه بالمؤنة، فكم يكون على هذا الإنسان الذي يسقي له ماذا الجار؟ فعرف هذه الحالة نصف ماذا نصف العشر على الصحيح. يعني الجار الآن يسقي لجاره، الجار الآن يسقي ماذا لجاره، وهذا الجار يعني يسقي يعني ثماره وزروعه بمؤنة، وهذا الذي يسقي ثماره وزروع ماذا بالمؤنة عليه نصف العشر. طيب هذا الذي تبرع لك بمائه، تبرع لك ماذا بمائه، كم تخرج من زكاة مالك أنت؟ أيضا نصف العشر، أيضا ماذا نصف ماذا العشر. فإن هذه المسألة قد تأتي أيضا مسألة ماذا بعد هذه المسألة، إذا كانت يعني العيون تجري، العيون ماذا تجري، لكن هذا الإنسان يجعل ماذا يجعل يعني ماذا المساقي حتى يسوق الماء إلى ثمار الزروع، فيجتهد الإنسان حتى يسوق الماء إلى يعني مزرعته وإلى ماذا ثماره، ولكن الماء هذا ماذا من ماء العيون، فماذا يجب عليه؟ الراجع من أقوال العلماء أنه يجب عليه العشر، أنه يجب عليه ماذا العشر، لأنه مجرد أن يحول الماء تحويلا، مجرد أن يحول الماء ماذا تحويلا، فلا مؤنة ولا كلفة، فعليه ماذا العشر كاملا، عليه ماذا العشر ماذا كاملا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابس، والثمر ماذا يابسا، يجب عليه إخراج الحب مصفى. الحب مصفى أي تزال منه القشرة، الحب مصفى. من المعلوم أن الحب بعد أن يجنى من المزارع ينقل إلى مكان يسمى بالجرين عند الفقهاء، ينقل إلى مكان يسمى بالجرين، هذا الجرين تصفى فيه ماذا الثمار والزروع، تصفى وتنقى فيه الثمار ماذا والزروع، وأيضا تيبس، تيبس لأن قد تخرج ماذا قد تخرج لينة من المزارع، فتبقى أيام حتى تكون يابسة، تبقى أيام حتى تكون يابسة في هذا الجرين. فالمصنف عليه رحمة الله يقول يجب إخراج الحب مصفى، بمعنى أن إخراج الحب في قشره هذا يعني إخراج الحب في قشره زكاة، هذا ترك للواجب. لماذا ترك ماذا لي الواجب؟ لأن بقاؤه ماذا في القشرة، بقاؤه ماذا في القشرة هذا لا تحصل به القيمة الحقيقية للزرع، لا تحصل به القيمة الحقيقية ماذا للزرع، لأن قيمة الزرع الحقيقية إنما هي في الحب لا في القشر. قيمة الزرع حقيقة وفيما يتعلق بالزكاة حقيقة إنما تكون فيما يتعلق بالزرع، أي الزرع مدى المصفى والمنقى، أي الخارج مدى من قشره، فالواجب أن يخرج من قشره، وهذا الذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل أنه يخرج مدى من قشره، ولذلك تدوسه مدى البهائم من البقر أو غير ذلك أو المكائن الآن حتى تفصل القشرة من الحبة، حتى تفصل القشرة مدى من الحبة، معنى ذلك أن هذا مصفى، هذا ما يسمى بالحب المصفى. على هذا يجب عليك إذا أردت أن تزكي فلا بد أن تنقيه من قشره، يكون ماذا مصفى، تكون حبة خالية ماذا من القشر، لأن هذه هي قيمة الزرع والحب حقيقة، قيمة الزرع والحب حقيقة، لأن بوجود ماذا القشر قد يعني ماذا ينقص من النصاب، ينقص ماذا من إخراج الزكاة، وما يسمى بالعشر، إنما يخرج ماذا بعد إخراجه من قشره وهكذا من سنبله، أول يفصل من سنبله ثم بعد ذلك يفصل ماذا من قشره، لأن هذه هي القيمة الحقيقية للزروع، هذا واجب على المزارع. أما ما يتعلق بالثمار حتى تكون يابسة، ما هي الثمار؟ مثل العنب حتى يكون يابسا يكون زبيبا، مثل يعني كذلك الرطب حتى يكون تمر يكون ماذا يابسا، هذا ما يحتاج إلى إزالة القشر، ما في قشر، هذا لا قشر ماذا فيه، هذا لا قشر ماذا فيه. إذن العنب وما يتعلق به الرطب إخراج زكاته بعد أن يكون يابسا، بعد أن يكون يابسا حتى يصلح ماذا للإدخار، حتى يصلح للإدخار سنوات، حتى يصلح ماذا للإدخار، فهذا واجب على المزارع، هذا واجب ماذا على المزارع، أن يصفي الحب وينقي الحب وهكذا يخرج ماذا الثمار ماذا يابسة. تأتي مسألة وهي مشكلة، لو أن إنسانا باع مزرعته بعد بدو الصلاح فيها، يعني عليها العنب ما زال لم يكن يابسا حتى يكون زبيبا، وعليها أيضا الرطب ماذا من النخل، هل أن يبيع المزرعة على هذه الحال نقول ما في حرج؟ طيب الزكاة الآن وجبت على من؟ مر معنا أنه وجبت على المزارع، لأنه لأن الثمرة نضجت ماذا في ملكه، أي في ملك البائع، فالزكاة عليه لا على المشتري، الزكاة عليه لا على المشتري. طيب كيف يخرج هذه الزكاة؟ قالوا يخرجها على حالين، إما أن يخرجها من نفس هذا العنب اللين والرطب ماذا من التمر، وهذا لا إشكال فيه، أو الحالة الثانية يخرج القيمة، فننتقل من العين إلى القيمة، ننتقل من العين، يعني التقدير هذا سيأتينا في باب التخمين، ويسمى به التخريص، ما يسمى به التخريص، أي كم عليه ماذا من الزكاة في هذه المزرعة، سيأتي الكلام من كلام ماذا الشيخ عليه رحمه الله. هذا الإنسان إذا أراد أن يبيع مزرعته فيما نقول ما في مانع أن يبيع مزرعته بعد أن نضج فيها ماذا العنب، وهكذا ماذا نضج فيها ماذا يعني كذلك الرطب، نقول لا حرج، والزكاة عليه، والزكاة عليه. لماذا؟ لأنها قد وجبت عند نضوجها عليه، لو باعها قبل النضوج ما باع الثمر وإنما باع الأشجار عليها الثمار، فنضجت عند من؟ المشتري، فالزكاة على المشتري، الزكاة على المشتري لا على ماذا البايع. أما بعد النضوج فقد ماذا ملك ماذا يعني ملكها أثناء النضوج هو ماذا البايع، فيجب عليه أن يزكي. طيب كيف يزكي؟ نقول على حالين، إما أن يخرج من نفس العنب وإن كان لينا، ومن نفس ماذا الرطب وإن كان لينا لم يكن ماذا يابسا، وهذا الذي يستطيعه، وإما أن تقوم باعتبار النقود فتخرج منها القيمة، تخرج منها القيمة، أي أن الزكاة في القيمة لا في العين، الزكاة تكون في القيمة لا في العين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ولا يصح شراء زكاته، ولا يصح ماذا شراء ماذا زكاته. أيضا ذكر مسألة مهمة جدا، ذكر مسألة مهمة ماذا جدا، قال ولا يصح شراء ماذا زكاته ولا صدقته. هذا الإنسان قد يخرج مالا إما صدقة وإما زكاة، وهذه الصدقة أو هذه الزكاة حينما أخرجها أخرجها لله جل وعلا، أخرجها لله جل وعلا، فهذا الإنسان إذا أخرج الشيء لله سبحانه وتعالى فيقول مصنف ولا يصح ماذا شراء، ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، ولا يصح ماذا شراء الزكاة ولا صدقته. يشير في هذا إلى ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ماذا تصدق يعني على إنسان، تصدق على إنسان ماذا بفرس، أنه حمل إنسان ماذا على فرس، يتصدق ماذا بفرسه في سبيل الله لإنسان يجاهد عليه، تصدق بفرسه لإنسان يقاتل عليه في سبيل الله. ماذا حصل لهذا الإنسان المقاتل؟ أضاع هذا الجمل أو أضاع هذا الفرس، أضاع هذا ماذا الفرس باعتبار أنه يعني عطش وجاع فأصبح ضعيفا هزيلا. ماذا قال عمر؟ يريد أن يشتري هذا الفرس الذي قد أوقف في سبيل الله وقد تصدق به ماذا في سبيل الله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولا تعد ماذا في صدقتك، مع أنه سيشتريه، سيشتري ماذا بماله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع في الصدقة أو في الزكاة وإن كان بالثمن وإن كان ماذا بالشراء أن هذا يسمى رجوعا فيما أخرج لله، والإنسان إذا أخرج شيئا لله عز وجل حرم عليه الرجوع ماذا فيه، من أخرج شيئا لله عز وجل يحرم عليه الرجوع ماذا فيه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يشتري ماذا الفرس، أراد أن يشتري ماذا الفرس، والعادة جارية أن من تصدقت عليه ماذا بشيء أو زكيت ماذا أعطيت ماذا زكاة ماذا مالك، إذا أردت أن تشتريها مرة أخرى ماذا منه لا شك أنه ما سيماكسك فيما يتعلق ماذا بالبيع والشراء، سيعطيكها بأقل ماذا من ثمنها، وربما أعطاك إياها ماذا مجانا طمعا فيك، طمعا منك يعني طمعا ماذا فيك حتى إذا جاء الزكاة مرة أخرى يقول لعله يعطيني، لعله يعطيني من هذه الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذه الذريعة. قد يقول قائل لو أعطاه بثمنه أو بأغلى من ثمنه، نقول وإن أعطاه بثمنه أو بأكثر من ثمنه أو مجانا كل هذا لا يقول. لماذا؟ سد ذريعة الرجوع فيما أخرج الإنسان لله جل وعلا. فإن الإنسان اليوم قد يشتري بسعره أو بأكثر من سعره، يعني مرة أخرى قد يأخذ بأقل من سعره، فيكون هذا الإنسان قد رجع في شيء مما أخرج لله عز وجل، رجع في شيء مما أخرج لله عز وجل، وهذا حرام. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رجوع في الصدقة، فقال له لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فسمى الشراء رجوع في الصدقة، لأنه سيدفع مالا، سيدفع ماذا؟ مالا. إذن رجوع ماذا؟ ما أخرج الإنسان، رجوع ما أخرج ماذا؟ الإنسان لله عز وجل، رجوع ماذا فيه مرة ماذا؟ أخرى، هذا كالرجوع ماذا فيه؟ الزكاة، أو الرجوع ماذا فيه؟ الصدقة التي قد أخرجها لله عز وجل. قد يقول قائل إذا رجعت له عن طريق الإرث هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، هذا نبه المصنف على هذه المسألة. قال فإن رجعت إليه بإرث جاز. هذه مسألة وهي كما جاء في حديث ماذا؟ حديث بريدة الخصيب رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتتهم هذه امرأة فقالت إني تصدقت على أمي، يعني هذه امرأة تصدقت على أمها بصدقة. طيب هذه الأم لما يعني ماذا أخذت الصدقة ماتت، ميراث الأم سيرجع إلى من؟ إلى البنت. فأظنت أنها رجعت في الصدقة، فأظنت أنها رجعت ماذا في الصدقة، فرجعت إليها لا من طريق البيع والشراء وإنما من طريق ماذا؟ الميراث. ما قال النبي ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجب أجرك وردها عليك الميراث. وجب أجرك أي الصدقة وردها عليك الميراث، أي أنها خرجت من طريق ورجعت من طريق آخر. معنى ذلك أن الإنسان لو تصدق على إنسان أو زكى زكاة الإنسان، يعني قد يكون من الأقل، تعطي زكاة مال يقوم من الفقراء أو تعطي الصدقة من الصدقات، فيموت اليوم الثاني ولا وارث إلا أنت، ما تصدقت به وما زكيت سيرجع إليك اليوم الثاني، هل في هذا إشكال؟ نقول ماذا؟ هذا ما في إشكال، لا يسمى رجوع في الصدقة، هذا لا يسمى رجوع ماذا؟ في الصدقة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قد يوصي لك هذا الإنسان بالمال، قد يوصي لك هذا الإنسان ماذا؟ يكون من ضمن الوصايا. هل هذا يدخل في نفس هذا الأمر؟ لا يدخل في نفس هذا ماذا الأمر. وهكذا أيضا ذكروا أنه قد يهب لك هذا الشيء، هل يدخل في هذا الشيء؟ أيضا لا يدخل في هذا الشيء، لا يدخل في هذا الشيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا نهى الواهب أن يرجع في هبته، قال كالكلب يرجع ماذا في قيئه إلا فيما يتعلق بالوالد مع ولده. لكن هذا الإنسان الذي تصدقت عليه أو زكيت مالك له إلى غير ذلك رجع عن طريق الوصية أو عن طريق الهبة أو عن طريق الميراث، هل هذا يدخل في النهي؟ نقول هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كان دين، أو كان هذا الإنسان مطالب بدين، أعطيته زكاة أعطيته صدقة من دون أن يعني ماذا يعني تتفق معه على أن يسدد الدين الذي عليه. يعني بعض الناس يكون مطالب بدين، يعني تطالب وأنت بدين وعليك زكاة مال، وتقول أنا أعطيك الزكاة بشرط أن تعيد لي ماذا الدين، هذا ما يصلح كأنه ما أخرجها، لكن تعطيه الزكاة وتعطيه صدقة، فإذا أرجعها إليك من طريق آخر من طريق قضاء الدين الذي عليه نفس الصدقة الذي تصدقت بها عليه، ما في إشكال. هذا هذا لا يدخل في الإشكال إذا لم يكن فيه اتفاق، إذا لم يكن فيه مواطأة والاتفاق فهذا لا إشكال فيه. خرجت يعني ماذا بمسوغ ورجعت بمسوغ ماذا آخر، لا تدخل في هذا ماذا الأمر، هذه لا تدخل في هذا الأمر. أو أحيانا سبحان الله قد يكون المصدق هو الذي يجمع الزكاة، الذي تصدقت بها أعطيت الجمل أعطيت الزكاة مالك، هذا المصدق يرى أنك من الفقراء، يرى أنك أيضا مقابل الفقراء فيعيد لك نفس الجمل، لا في إشكال، تقول ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. فهذه الصور يعني تخرج من هذا ماذا الأمر، هذه تخرج من هذا الأمر. نبه على هذه المسألة الإمام النووي عليه رحمه الله عند شرح حديث عمر، نبه الإمام النووي على هذه يعني الصور أنها تخرج من هذا ماذا الأمر. هذا قال الشيخ عليه رحمه الله ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، قلنا يشير إلى حديث عمر أن من تصدق بشيء أو يعني زكى ماذا شيء ماذا من أمواله فأراد أن يشتريه، يشتري هذا الشيء بماله، يشتري هذا الشيء بماله، نقول هذا لا يصلح، فإن هذا رجوع، سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجوع عن الصدقة التي قد أخرجتها والزكاة التي قد أخرجتها لله جل وعلا، وإن أخرج شيء لله عز وجل حرم عليه أن يرجع ماذا فيه. قال فإن رجعت إليه بإرث جاز، هو ذكر صورة واحدة وإلا في الصور أكثر من الإرث، الصور أكثر ماذا من الإرث. والجامع لهذا الشيء أن تأتيك من الطريق الذي غير الطريق الذي أخرجت ماذا منه، لا تكون أنت الذي تريد هذا الشيء، لا تكون أنت الذي تريد هذا ماذا الشيء، وإنما يوصى لك، توهب لك، تكون ميراثا يعطيك إياها الإمام لأنك ماذا فقير من الفقراء إلى غير ذلك. هذه لا تدخل في الرجوع فيما أخرج الإنسان لله عز وجل. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال: ويبعث الإمام خالصا، يبعث الإمام هو الذي يعني يبعث السعاة لجمع ماذا الزكاة. الخارص هو الذي يطوف بالشجر ويخمن كم تأتي يعني ماذا من الثمار والزروع من هذه الأشجار. الخارص أهل خبرة، أهل خبرة قديما، وهي إلى قريب في بعض الأرياف، يعني تأتي بعض يعني المخرصين أي الذي يخرص أي يخمن كم ستأتي هذه المزرعة من الثمار وهكذا ماذا من الزروع. يقول تقديرا ستأتي ب يعني 10 أوسق 20 ماذا وسقا إلى غير ذلك، يخمن تخمينا، يخمن ماذا تخمينا. من أجل ماذا هذا؟ إرسال المخمنين إلى المزارع، يعني الإمام يبعث يعني من يخرص ماذا الثمار والزروع. لماذا؟ حتى لا يغالط أهل المزارع وأهل ماذا الثمار، أهل المزارع وأهل ماذا الثمار، فيحصل منهم ماذا الخيانة فيما يتعلق بالثمار وما يتعلق بالزروع، لأنه قد قدر عليهم مزرعته ستأتي بكذا وكذا من الثمار والزروع، ما يستطيع بعد ذلك أن يغالط فيها أو أن يخون ماذا فيها. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يصعب على من على يصعب على السعاة أنه يأتي بعد تحصيل ماذا الثمار والزروع حينما تكون يعني منقاة من القشر وتكون ماذا يابسة فيما يتعلق بالثمار، يصعب عليه الكيل، وإنما يأتي فيأخذ يعني الثمار والزروع مباشرة على أنه الزكاة. كم علي من الزكاة؟ يقول عليك كذا وكذا من الزكاة، فيأتي في آخر الموسم فيأخذ الزكاة مباشرة يمشي من دون كيل. فهذا في توفير أمرين: الأمر الأول حتى لا يخون الزراع، حتى لا تحصل منهم الخيانة في تنقيص الثمار والزروع، فيخمن عليهم يعني ماذا المخمنون الذين يبعثهم ماذا الإمام. وكانوا في زمنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس عندهم خبرة، فيأتي المزرعة فينظر إليها وينظر إلى الأشجار فيقول هذه ستأتي بكذا وكذا من الثمار أو بكذا وكذا ماذا من الزروع، فعليك الزكاة كذا وكذا. فيأتي في آخر الموسم فيأخذ الزكاة، يأتي في آخر الموسم فيأخذ ماذا الزكاة. هذا يسمى بالمخرص، هذا يسمى بالمخرص، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني ماذا أحاديث، ذكر ماذا أحاديث لكن فيها ضعف، وأصل التخريص هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه رحمة الله قال: ويبعث الإمام خالصا، يبعث الإمام ماذا خالصا. وهل هذا يختص ماذا بشجر معين أو يشمل كل الزروع؟ من العلماء من قال أن التخريص لا يكون إلا في الثمار الظاهرة، لأن بعض الثمار قد تكون مغطاة بالأشجار أو بالأوراق ما يراها المخمن، فبعض العلماء عممها سواء كان في البر أو كان في الشعير أو كان في الذرة أو كان في العنب أو كان في الرطب من التمر إلى غير ذلك. فبعض العلماء قال التخريص يصلح في كل شيء، وبعضهم قال التخريص لا يصلح إلا في شيء يراه المخرص، أي بمعنى أن بعض الأشياء تكون تحت الأوراق ما يراها، أو قد تكون تحت الأشجار ما يراها إلى غير ذلك. فبعضهم قال إنما التخريص في الثمار الظاهرة، في خمن أن سأتي بكذا وكذا من الكيل، كم عليك من الزكاة؟ يقول عليك كذا، أنا سأتي أخذها في آخر الموسم، آتي أخذها ماذا في آخر ماذا الموسم. هذا يسمى بالتخريص، هذا يسمى بالتخريص. قال: ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد، لأنها شهادات، والشهادة في مثل هذا المقام تكفي من واحد، أي يأتي من بعث ماذا الإمام فيقول مزرعة فلان تأتي بكذا وكذا والزكاة عليها كذا وكذا، فيقبل قوله، يقبل ماذا قوله إن كان ثقة عدلا وأيضا ذا خبرة. إذا كان ثقة عدلا وكان ذا ماذا خبرة، فيقبل ماذا قوله فيما قال أن هذه الثمار ستأتي كذا وكذا وأن الزكاة ستكون فيها كذا وكذا، ستكون فيها كذا ماذا وكذا. قال: ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، أي بمعنى حينما يأتي يقدر المزرعة، يقدر ماذا المزرعة أن ستأتي ماذا من الثمار بكذا وكذا، ماذا يترك له؟ يترك له ما يكفيه، أي حتى يتفكه في الموسم، يعني بمعنى أنه لا ليس له علاقة بالزكاة، لا تحسب عليه من قبيل الزكاة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يترك له ماذا الثلث بقيل الربع، وبعض العلماء قال هذا لا يقدر لا بالثلث ولا بالربع ماذا من الثمار، وإنما يرجع إلى حسب حال هذا الإنسان، قد يكون عنده من الأولاد والضيفان كثير فيحتاج إلى الثلث، وقد يكون العائلة قليلة والأسرة ماذا قليلة، فتترك لماذا قدر ماذا الربع، فهذا يرجع إلى الخارس، يرجع إلى الخارس فيقول هذا الربع تأكله أنت وأولادك، تأكله ماذا أنت ماذا وأولادك، أي تفكى فيه في موسم ماذا التفكى بالثمار حتى لا يمنع ماذا من ثماره وزروعه. وهكذا كما قلنا يرجع إلى المخرص، ينظر هذا الإنسان مضيافا عنده من الضيوف، من ينزل به من الضيوف، عنده من الأسر والعوائل الكثيرة، فيك عنده الثلث، ثلث المزرعة، هذا لا يدخل فيما يتعلق بالزكاة، لا يتعلق ماذا بالزكاة. والأحاديث الواردة إذا خرصتم فخذوا ودعوا ماذا الثلث، فإن لم تدعوا ماذا الثلث فدعوا ماذا الربع، الأحاديث الواردة ضعيفة، الأحاديث الواردة ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أيضا عن عمر، لم تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت ماذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاءت ماذا مراسيل، جاءت ماذا مراسيل عن عبد الله ماذا ابن عباس، وجاء كذلك من قول عمر ولم يثبت، وجاء حديث ماذا مرفوع من طريق ماذا مجهول، لم يثبت يعني في كونه يترك الثلث أو الربع، يترك ماذا الثلث ماذا أو الربع، لكن العمل على هذا، العمل على هذا أنه يجعل لهم ماذا شيئا من الثمار والزروع حتى يتفكهون بها في أثناء ماذا الموسم، ولا تدخل في باب الزكاة. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء أو عامة العلماء عليه. وبعض العلماء يرى أنه عندي إخراج الزكاة تبقي له، أي بمعنى لا تخرج من الزكاة، يعني الآن تخرج مثلا على سبيل المثال من الزكاة يعني قدر كذا وكذا، فتجعل ربع هذا الشيء من الزكاة، من نفس الزكاة تجعله لأهل الثمار، تجعله ماذا لأهل الثمار، أي من نفس الزكاة، والقسم الأول من نفس الثمار. فذكروا قولين في المسألة، القول الأول أنه تجعله من أصل الثمار لا تدخل في الزكاة، والقول الثاني من نفس الزكاة، أي تجعله لهؤلاء، أي لا يخرج ماذا عنهم، وإن كان من نفس الزكاة، وإن كان من نفس ماذا الزكاة لا من نفس ماذا الثمار، قولان للعلماء في هذه المسألة. قالوا يترك الخارص له ما يكفيه وعيال رطبا، أي يتفكون به، فإن لم يترك فلرب المال أخذه، فإن لم يترك له ماذا الثلث أو الربع ماذا من هذا الثمار والزروع، كان لصاحب المال أن يأخذ، ولو يعني ماذا ولو منع ماذا الساعي، ولو منعه ماذا الساعي. لماذا؟ لأن العادة جارية أن صاحب الثمار والزروع قد تعلقت نفسه ماذا بالثمار والزروع، يعني ينظر إليه ليل نهار، ما يستطيع أن يأكل هذا يعني منها شيئا. هذا لا شك أن هذا الشرع، أن الشريعة لا تأتي به يعني خلاف هذا الأمر، لا تأتي بخلاف هذا الأمر. العادة جارية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأكل من مزرعته، كلما دخل أكل من مزرعته، كلما دخل الأولاد أكلوا من مزرعته، كلما دخل الضيفان أكلوا ماذا من مزرعته، فإذا منع أخذ، فإذا منع الساعي له أن يأخذ قدر ما يحتاج إليه، لا أن يأخذ قدر ما يحتاج إليه، ولا تحسب من الزكاة، ولا تحسب ماذا من الزكاة على الصحيح. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. والكراهة هنا عند الإمام أحمد تحمل على أي شيء؟ الجذاذ ليلا. لماذا؟ ما هي الحكمة من كونه يعني من كون الإمام أحمد كره أن تجذذ الثمار ليلا؟ لأن هذا في ماذا؟ منع حق الفقراء والمساكين، إذا جذها من الليل عادة الفقراء والمساكين ما يأتون ليلا، وإنما يأتون ماذا؟ نهارا. فإذا جذها من الليل ماذا يريد؟ يريد أن يمنع الفقراء والمساكين حقهم، يريد أن يمنع الفقراء والمساكين ماذا؟ حقهم. يشير إلى ماذا؟ إلى صاحب ماذا؟ الجنة وأصحاب الجنة وأصحاب البستان، عاقبهم الله عز وجل بنغيض ماذا؟ قصدهم. ماذا أرادوا؟ أرادوا الهروب من الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليهم نحو الفقراء والمساكين، نحو الفقراء والمساكين، فصاروا من الليل، فأرادوا أن يأتوا عليها ماذا من الليل، فرأوها ماذا محترقة، رأوها ماذا محترقة، فعوقبوا ماذا بنغيض قصدهم. وهذه المسألة تدخل في أبواب الحيل، أرادوا يعني ماذا التوصل بشيء مباح، وهو جذبها ماذا من الليل هو مباح، لكن يريدون إسقاط حق الفقراء والمساكين، فأحرمهم الله عز وجل هذه الثمار. لهذا كره الإمام أحمد أن تجذب ماذا المزارع من الليل. ماذا يقصد هؤلاء الذين يريدون جذبها ماذا من الليل؟ نقول إن كان لهم مقصد من إحرام الفقراء والمساكين فهذا لا شك، أما إذا كان لمعنى لا يتعلق بهذا الشيء، يعني قد تكون في النهار حر شديد، أو لا يستطيع الإنسان، أو لا يتأتى الإنسان بالمكائن والحاصدين إلا من الليل مع وجود الفقراء والمساكين، نقول هذا إنما الأعمال بالنيات. فأحيانا قد يجد الإنسان مزرعته ماذا من الليل، قد يجدها يعني أراها فرصة، أو لا يجد عمالا إلا من الليل، ما في نية أنه يجدها ماذا يعني ماذا أنه يمنع الفقراء حقهم، بل إذا أصبح سيعطي الفقراء حقهم نقول هذا لا حرج فيه ولا يكره هذا الأمر ولا يحرم هذا ماذا الأمر. لهذا نبه الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: وكره أحمد الحصاد والجذاد ليلا، الحصاد والجذاد ماذا ليلا، من أجل هذا ماذا المعنى، إذا كان يقصد حرمان الفقراء والمساكين، حرمان الفقراء والمساكين من أخذ حقهم، هذا لا شك أنه ماذا ممنوع، بل قد يعاقب بنقيض ماذا قصده. قال: ولا تكرر زكاة معشرات. لا تكرر زكاة المعشرات المقصود به لا تكرر في كل عام. لماذا؟ لأن هذه إنما تجب ماذا زكاتها عند الحصاد فقط، والذي يتكرر ماذا في كل يعني ماذا حول إنما هي النقدان، عروض التجارة، وهكذا فيما يتعلق ببهيمة ماذا الأنعام. أما المعشرات فإنما تزكى عند ماذا الحصاد، إلا في حال، الحال ما هو؟ ولهذا قال: ولو بقيت أحوالا، قال ما لم تكن للتجارة. فإذا حصدها وأراد أن يتاجر في الحبوب والثمار، أراد أن يتاجر في الزروع والثمار، هذه انتقلت من الزكاة في أعيانها إلى الزكاة في أقيامها، أي في الزكاة في القيمة. نقول كلما مر الحول لا تزكي. لماذا؟ لأن تتاجر في الحبوب الآن، تتاجر في الثمار والزروع، تتاجر في التمور، تتاجر في الذرة، في كذلك الدخن إلى غير ذلك. فنقول هذه كلما مر الحول تزكيها في القيمة لا في العين، زكاتها في العين باعتبار أن ماذا ثمار وزروع، فهذه إنما تزكى عند الحصاد. أما إذا تريد بها التجارة فهذه تحول من الزكاة العينية إلى الزكاة القيمية، من الزكاة العينية إلى الزكاة القيمية، فتزكيها في كل حول. أما إذا كان الإنسان يريد أن يدخرها فقط للأكل، وش يعني ماذا للأكل، يدخرها سنوات، فلو ادخرها أحوالا يعني 10 سنوات 20 سنة وهي تبلغ النصاب ما يؤدي زكاتها، لا يجب عليه أن يؤدي ماذا الزكاة، لا يجب عليه أن يؤدي ماذا الزكاة، لأنه لم يستعمل هذه الأشياء في التجارة. قال: ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة، فتقوم عند كل حول إذا كانت التجارة. نعم، إذا كانت التجارة فحينها تقوم في كل حول، تقوم بأي شيء، سيأتي معنا في عروض التجارة أنها تقوم بأقل النصابين، إما من الذهب وإما من الفضة. ثم بعد ذلك الزكاة، هل هي في العين يخرج من نفس الثمر والزرع، أو يخرج ماذا نقود؟ جماهير العلماء أن يخرجها ماذا نقدا، لأن الزكاة وجبت ماذا في القيمة لا في العين، ولا حرج أن يخرجها من نفس العين على الصحيح، لكن في الزكاة في أعيانها يخرجها من نفس العين، الزكاة إذا حصدها يخرجها ماذا من نفس العين ولا إشكال فيه، لكن إذا أرادها للتجارة هل يخرج من النقود أو يخرج من نفس ماذا الثمر والزرع؟ يعني قولان للعلماء، جماهير العلماء يقولون لا يخرج إلا من النقد، لا يخرج من العين. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا مانع أن يخرجها من العين إذا كان الفقراء يحتاجون العين، أي من نفس الحب ومن نفس الثمر، من نفس الحب ومن نفس ماذا الثمر. رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا مانع أن تخرج من نفس العرض، لا مانع أن تخرج من نفس العرض، وهكذا في بقية عروض التجارة، وهكذا في بقية عروض التجارة، هل تخرج من العين أو تخرج ماذا من القيمة، هذا سيأتي الكلام على هذه المسألة، ستأتي معنا هذه المسألة بإذن الله عز وجل.